الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجوازم. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل، وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الجوازم. ولا يوش بلى. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأملا. فان الضم جتيا دوسة تعيب لي نلت الأملا ونلت الأملا خطاب لك الأفتك إشبه نلت الأملا هربي. وجزمه أتى فعل مضارع طبعا لكاتك باس نواصب كر، انتقل إلى بيان الجوازم. كليبو يولا باس كدني أداتي ناصب باسي شيكر باسي أداتي جازمي كر كسيم حالة إعرابي فعل مضارعة، شنك فعل مضارع لبيش ورابر باس ما انكر كوا مرفوعة وحكمه الرفوع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد وابو دا باسي منصبون يجيب ما انكر ونصبه بأن ولن إذن وكي وابو إنست باسي شكا باسي جوازمك كاتلب الرفع باس كر لبيش أرهم يولبر والرفع تايبتي عمدي كلامه دا نصب باس كرت شنك نصب علامكي وجودية دوائي وباسي أداتي جزمي كرت شنك أداتي جزم علامتي جزم چيا عملكي عدمية شنك علي وجزمه إما بحذف جا حذف جا حذف حركية يا حذف حرفة يا حذف نون وكل فيش وباس بان كرت كاتا علامكي عدمية نبوني بانية نبوني حركة نبوني نون نبوني مثلا حرف إلا تحذف يكي قطع خوي جزم لزباني عربية واتقطع علي جزمت الحبل واتقطعته واتحبل كم لتكر. وجزمه إذا أردت الجزم باب الجوازم. جوازم جمع جازمي عن جمع جازمي هدو كان أكرت هدو كان هلا كرت كاتم بابك باسي أو أدواتانك كوافعل مضارع مجزومك وهروها أداتي جازميش أصلا بيجوي كوابشي نسر باس كدنو تفسير كدني بيتكان لم كان بيتيا مؤلف لم شوار بيتيا تقريبا أدوات جازمي باس كردوا شواري باس كردوا ليريا لمو لما ألمو ألم ماهر لمو لما لقال لامي أمرو لاين هي أما شوار دوا وش ينزد أنا باس كلا بيتا كيترا وتهموي بانزا حرفي كباس كردون ليرا مؤلف. وأدات جازم باستقراء كلام عرب دا بشه بيبا دو دا بجمون يان اويا يكفي علم الزومكات يان اويا دو في علم الزومكات لبيشا ناظم باسي او اداتاني كروك يكفي علم الزومكات تيقاش نبرا كانم فرموي وجزمه واتا مجزومبوني فعل مضارع اذا اردت الجزمة بم قيدا يجزم مع ارادة المتكلم لكاتك ويستت جزم بكار كاتب ويستيتو إلى قلابي أجناء تواني وأداة بكار بيني لم يضرب أتواني بلاي لم يضربو أقرتو ويستنا بمجزوميك بويا كسك نحو نزان بي الله لم يجزمو الله لم يضربو وانيا لما كان مجزوميك كاتا أقر عملك هنه لما كبو أكسر بشاة تستطيع لك وابنيا هج كاتب إرادتو إلى قلابي بويا مش فرمي إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما بلما لقل لما يا وهروها همزي جيب شيء تسر همزش بشيء تسر يك أو همزي بيوتي همزي استفهام يأخذ تقرير كإعرابك الله مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حر معناي مثلا وكو لم ولما وألم وكو لما ألم نشرح لم مثلا ألم ما لما بلام همزي كي لقلها معناه كي تقريبا أكاد التقرير استفهام وكو برسيار كذني يأخذ تقرير كذني ثابت كذني اشتكى. وجزمه بلم كات فعل مضارع مجزوم ببلم فعل مضارع يلي لم كيشم ابن مالك فرمي يكي لنا سينوي فعل مضارع ويكاب دوي لم أبد كا كات فعل مضارع مجزومة ببلم لم بيوتي حرف نفي قلب جزم كي إعراب كي حرف نفي ألي يضرب لي أداة كوتد لم يضرب أتلين داوة كات النفي تكر وايه نفي لدان تكر أما يك بيوتي قلب شنك كلي يضرب أتلين أداة يعني استيانتو زيتر كوتد لم يضرب أتلين داوة قلبي معناي فعل واتا معناي فعل مضارع لزماني داهات وقلبي كردو جراي وبو زماني رابردو معناي مضارع يقربو معناي ماضي بيوتي جزم لبلوي يضربو مرفوع كلما خيت سري مجزوم يكات حركة كي حرفك تيقش نبرا كانم لما شوكو لموايا هر حرفي نفيا قلب جزمة بلا لقل لما شن فرق يكيان هي يفترقاني ويشتركان لهندي خالة كو ابنو لهندي خالة جي ابنو يتفقان في أمور لتشتك لم لما وكو يقوان لا معنى نفيا هر دو كان فعل مضارع نفيا كان هر دو كان معنى فعل مضارع لزمان داهاتو يستاوى كان بزمان رابردو هر دو كان حذف حركان حذف نون يحذف حرف إلا كان هر دو كان تائبة بفعل مضارع هر دو كان همزة أشياء تسرفيان هر دو كان حرف تيقشتن وهر وها لتشتك جاء ابنوا يكم نفي بلما مستمرة هتا زمني حال ببيتشواني لموا قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا جاري واها نفي بلم بردواما جاري واها منقطعا ويدروزني بلي لما يقوم ثم قام دروزني بلي هل نصابو فاشان هصاب لما بكار بني بلعم دروز بلي لم يقم زيد ثم قام او يجوز دروز ده شون كأكره لمو بيش دانش تبو بلام هلصة بلام كبلي لما نابيت شون كلما خوي تا زمني حالة جينت انتو اقر نفيا كي قطع كي كاتا معناي اصلي حرفكت واجلي هنا تيقشن كاتا وخالكي فرق لبينيان دو اوي كالدواي لما وديد او فعلي كالدواي لما ودي تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها شيلي ورقية أو اللي ورقية أو فعلي لدواي لما وهات أو إيش لا موضوع الرؤى ده خوي برد قارف فرمين لما يذوق عذاب تا أساس زكية نخوادو بلا يذوقون العذاب هذا أساس آية بخوان تا أساس نير خوادو بلا ما يخوان وايه كاتفع لك الرواية يكتل فرق يعني وين فعلي مضارع لدواي لما وأتواني حذفك بس لدواي لما حذف ناكلي مثلا ألي قاربت المدينة ولما الله ينزيكي مدينة بوما ولما يعني ولما أدخلها بلا من شو منعه مدينة بس دروزني الله قاربت المدينة ولم فعلك حذف كي تيجشتن بلا من دواي لما واحد فكي بقياس يكيت إلا فرق كان يا لما لقل حرف شرط عنايت بلا من إن لقل يا نات تعني بلي إن لما يقوم أقوم بلا ما تعني بلي إن لم تقم أقوم بلا ما تعني بلي إن لما مثلا يقوم أو تقوم أقوم دروزنية بلا ما لقل لما دروزة تعني بلي إن لم تقوم أقوم أقرت والله سي منها لصد قالت لقل إنا كأداتي شرطة لم يلقلها بكاري بس لما يلقلها بكارنا واضح برا كانم قالت لو شن خالية فرق يعني قالت أثمان لم يضرب يأخذ لما يضرب أو نمونيبو هر دوكيان وخالي هاو بشو جياوزيش من بارس كله بيني لمو لما يا فاشان فرمي ألم ألم همان شت نفسي حكمه بالريار يعني ألم نشرح أو تنشرح مجزومة همزة كالي شي همزي مثلا حرفة حرفي استفامة يعني تقريرة لهم دو شين أبو استفامة لهم شين أبو التقرير وثابت كرنيش تم مبنية لسر فتح لا محل له من اللي عرابه دو إلا مكالي أداة جازمه نشرح فعل مضارع ومجزوم على أنتي جزمك يسكونا كواتا بلم ولما وألم ألما أو دو حرفة حرفي أداتي جازما لم ولما شون يكا همزي لسر بيان لسري نبي حكمك يكشتا فعلي يكفي المجزوم كانوا بس معناه فعلك أبن بو زمان رابردو مجزوم يكن نفيج يكن ولام الامري سيم حرفان لو حرفاني كوا فعل مضارع مجزوم كانوا يكفي عليان ويت لام امر ياخذ لام دعاء لام امر لام دعاء شرطك يكشت بس بنا امر ونا دعاء أو تري لا إمن أعطيك كان ولا أهلي ولا غالا أمر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي فالتماس وقع غالا أو فرمانيه كأكلية لسيحة ومدرنية كلفظك أمر بينيد ياخذ نهي بينيد يعني ويلا قوروا يا أبو بشوك أو بيوتي أمر لبشوك أو أبو قوروا بيوتي دعاء لبين الرفيق أبو بيوتي التماس مثلا تو ألي كدعاء كيت أليكي يا النهي كي الله ربنا لا تؤاخذنا خونا هناك يا أخوة ودعاك وانيا مثلا يا دعاك اللهم اقضي حوائجي في سكان جيبتك أخو أمرك بس أخوة دعاء تيجش نبراك أنا كواتا لامي أمر ياخد لامي كواتا مطلق أمر أجر لقورو أبو وبشوك بيوتيكي بيوتريت أمر أقر لبشوك أبو بوغورة بيوتي الدعاء أقر للرفيق أبو الرفيق بيوتي التماس بويما مصطلحي أنا جافر ميلا ما كلامي أمر بأن دعاء به هل يكفي علم الزمكة وكو مثلا لامي أمر وكو لينفق غايبر وقدير أمرك ذو ساعة من ساعته لينفق أو لا ملامي أمره فعل مضارع مزوم كروك ينفق ينفقوا ولا مضمكي حذف كردوه لامي دعاء وكل قرآن ليقضي علينا ربك إخوائي الرقاب ما نمريني لنا جهنم ببارك دعاءك ليقضي ودعاء وهروها لامي أمر زياتر داخل سر فعل مضارع كبك وفعل مضارع أبو غائب بلا هندجا داخل سر فعل مضارع جبك أبو متكلم ببلا بكمي وكول نحمل خطاياكم شن كان ناكل تو أمر كي بسر خوتا لا ما كاش لاني أمره بلان بكمي بكارية يعني لحديثة قوموا في عمر إخوة فرمي فلأصلي لكم لها همزي بكارينا لا يتكاول نحمل خطاياكم كاتم آت حديثة دليل الرد لسر أو كسانيك علن أم لا ما بزا شيء تسر فعل مضاريك بو غايبي الله ينخر بقليل شيء تسر فعل مضاريك بو متكلمي وحده بي بو متكلمي مع الغير بي تيجاش نبرا كانم ولام الأمر والدعاء كاتسيم حرفان لام كيتر ولام بو أمر بيان بو دعابه ثم لا في النهي والدعاء إذا سان لاش كيتر لا كان بو نهي بمعنى كياخد دعابه دعاءك ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذ مزومة مثلا بو دعابه وك ربنا لا تؤاخذنا وهروها بو نهي بيت لا تحزن إن الله معنا باش برا كانوا لا كشك يا رابك لي حرف دعاء كبو دعابي مبني على السكون إلى محل له من الإعراب كبو نهيبي لي حرف نهي مبني على السكون إلى محل له من الإعراب نلت الأمل وتعطيت ما تؤمله وترجوه خويت في الرجال أود في باك دواء كي ترجعت بيتي وإن وما ومن وأن مهما أين متى أيان أين إذما لكاتك باسي أدوات جازمي كريا كم يعني كفي يكفي المجزومة كان كتشيو تشيبون شوار دانا بون لمو لما ولامي أمر لامي أمر تربو لامك لامي أمر بي لامي دعاء بيت لاش يتل لم نهي أبكار بيان لدعاء أبكار بي وشوار لكاتك باسي أو شوار أداتي كردو ليبو يوا دسي كربا باس كردني أو أداتاني كوا دو في علم الجزومة كان شان في علم الجزومة كان دو كاتا قسمي دوام لو أداتاني كوا فعل مضارع مجزوم كان يكم يعني كات فعل شد وم يعني كات جواب شد يأخذ جزاء دو بشن أو أداتانا بشك يعني حرفة يأخذ أتوانين بلين شوار بشه بالتفصيل دو بشه مجملي شنك أو أداتانا يعني مثلا حرفا يعني اسما حرفش يعني متفق عليه يعني مختلف فيه كاتب وشان قسم وشوار بمجبلي دوانا بلان بمفصلي شوارا شون لروي حرفيته اسميته ويكاميان ما هو حرف باتفاق وهو إن إن باتفاق نحوين حرفة دواميان مختلف فيه هل هو حرف أو اسم والراجح أنه حرف وهو إذما إذما هندي قلن اسم هندي قلن حرف قولي راجح وهي حرفة كاتب قولي دو قولي سي مثلا أويا كوا خلافة آية اسم خلافتها ياخد حرفة قولي راجية وهي اسم مهما قولي شوارم بيشق أوانا باقي أداتكاني تري جازم وكو مثلا غير إنو إذماو مهما كأينا متايا أيانيا أينيا همو حيثما مثلا كيفما إذايا همو أو أداتاني تر همو يعني اسم كاتبه تشان بشو معني كباسي كرو بتفصيلي أبيت تشوار بمجملي أبني دواني حرف يا اسم حرف جلن يا باتفاق حرفا يعني بخلاف قول الراجح هو حرفا ان جاوي تريج يعني يا باتفاق اسمه يعني بخلاف الان اسم هندي قالن اسم هندي قالن حرف قبل راجع هو اسمه واضح اما دا بجبوني كم اداتانا دا بجبوني كي تريج انا ويا لين ام اداتانا يا نوي لقل ما يا بكاريت وكو حيث اذ كيف كيف لا سر قولي اللي سر قولي كوفين شنك كوفيا كان بانواع اداه جازمه بس قال انك الاداه جازمه حيث إذ علي حيث ما إذ ما هندك جيان أبدا ما يبيون عليك وكو من ما نعوتري ما ما نعوتري مهما ما نعوتري أن ما نعوتري هندك جي هر دو أمرك يتيا دوست وكو إن أتواني بلي إن ما أتواني بلي أي ما أتواني بلي متى ما أتواني بلي أين ما أتواني بلي مثلا أيان ما أتواني بلي كيف ما أشتواني بيوين أبي ما يبيون أبي كاتل لروي داخل بوني ما بچه تسر يعني يعني چه سي ابن سي بشوا جوري كيان لقل مايا بكاريه يعني اداتي جازم نين إلا كاتي نبي ما ان لقلا بك او حيث اذو كيفية لسر قولي هنده كيان ماي بيا ونالكي كأوان شوار حرف مايا منا مهما انايا باقي كيتري يجوزو الوجهان هردو كي دروشتا شما ای پیو بید یا خود ما ای پیو نبید فرموی و این یکم ادات لو اداتانی جازیم کوادو فعل مجزومه که یکم یعن شرط دوم یعن جزای این خوای پرالگال قولانا فرموی این تهو خوای اصلاک این تهو نبوا یغفر اصلاک یغفرو بوا این تهو یغفر لهم ما قد سلف تیگر سن کاتا دو فعل مجزوم کرو امنا بمر جواز بينن جوابي او جز شرطه چيه بمر جواز بين جزاكه ان چيه يغفر لهم خالي ان خوشه بي كاتا ايانتا هو مجزومه بحثين يغفر مجزومه بحث حركه ما تفعلوا من خير ما تفعلوا اصقيت تفعلون وهيك كالافعال خمسه يعلم الله يعلم نالي يعلمو علي يعلمه الله من يعمل سوءا يجزى به يجزى بو اخوي الله يجزى به يعمل بو الله يعمل أنا تستقيم تربح مثلا أنا موضوعة للدلالة على المكان ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي ديواني نابغة انسان هر اخلاق خو روشته کیه به هر چنه بشاره تو لخلقی هر روزه به خلقی پیزان دیگر سیکن و مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالا تخفى على الناس تعلم ومهما تكن تعلمي مهما تكن تعلمي تكن شرطة تعلمي جزايا مهما تأتنا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين جاري و جملة أبيت جزاء جملة اسمي يعني جملة فعلي كوا تفاصيل لقطر الندى باسكي مثل إرادة طلبت يناقة مهما تأتينا بوا يعني كحذف مهما تأتينا جملة فما نحن لك بمؤمنين جزاء أيما ما تدعو تدعون بوا فله الأسماء الحسنى وجملة جوابي شرطك يا متى اسم باتفاق دان راو دلالتك على سر زمان مثلا ابو هين حجاج كتشو عراق دمو شاو همو شويني كدا بوشيبو شو سر من برو تاريكي الرقية خلق كترسا كان ما بك يبي تي انا ابن العلا وطلاع الثنايا متى اضع الامامة تعرفوني فلما كان بانجامان وميزركي سرم لابم كلام بردم ناسن شاهد من شيء متى أضع بويك استكت في دعوة بالالتقاء الساكنين متى أضع الإمامة تعرفوني أو نون أصلي فعل كان ولا بر أصل كي تعرفون نيبوا وقبل ين نفسي مع الفعل التزم نونو وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا مع لعلك إذ وكن مخيرا في الباقيات إلى آخره تيجي اشتكاتا نوني وقاية بو بيوتي نوني وقاية لبري فعل باريزي لوي كوا مكسور بيت شنك كسر جر خواص اسمه يا كفعل أديت قال يا متكلم يا دايك سيف يا شكيك أم نونين صلحك لبيني أنا نونك كستوى رقيت فعلك ورين أجري أو نون لا نوني تعرفون نوني وقاية خوي تعرفون نيبو كاتا لا مجزومة بحث في نون متى أضع أو فعل شرطة تعرفونني كأصلك تعرفون نيبو تعرفوني أو شيء جوابي شرطك أيانا اسم باتفاق دان لا وبو دلالات كرن لسر زمان أين اسم باتفاق دان لا وبو دلالات كرن لسر مكان حيثما مثلا حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان تستقم يقدر لك الله حيثما ديارة اسم شرطة ذات جازمة لمحل نصب مثلا دائم منصوبة لسر ظرفيتي مكانية مبنية لسر ضمش ما كيش زائدة يا أخوي حيثو أصلك حيثو حيث حيثي مثلث الثائجة كيفما أمش بو تعميمي حال دان راوة دوائي ومعناي شرطي لأخو قرتوا دو فعل مجزومة كان للاي كوفيا كان بس لاي بصري كان أداتي جازي مني كيفما تجلس أجلس بهر شي وازو حالتي دانشي من نجبو شي ودانشي دوائي وكأم حرفانيها مباسكر كبتا فاصيل إن شاء الله لقطر النداد وبارا أبيتها وليرا زور تفصيل وردكاريه يباسي ناكين فرمي ثم إذا أقر سرنجي بيتك بان ثم لحرف عطف دوائي إخوانا كمعنى كي تراخيلي ورقيلي لكاتك كإذا دو فعل مجزومناك مطلقا بوكو بمرج مرجكش أوي إذا في الشعري لا في النثر فدر المأخذة إذا أداتي جازمة دو فعل مجزومة كان لشعر أو بس طبعا بس كان لنا وضروراتها هنا إذا أداتي جازمة نية ضرورتي شعرية كدو فعل بس ساكنة كي بلام على كل إنكو في كان الرأي أنوانية ثم إذا في الشعر لا في النثر كاتا لنثرى لكلام عادية دروزني دو فعل مجزوم كي بإذا فدر المأخذة وتفعل محل الأخذ وهو أنه منقول ومسموع أو شويني كوا يما أم أداة مان اللي وردتوا بيزانا كيما العرب مان وردتوا نقل مان كدوبوتان بيستو مان لوان كأم أداة تانا دو فعل مجزومة كان يكم يانا كابا شرب ومي أنا كابا جزاء إذا لشعر بتايبد ديار دان راو دلالتك لسر زمني داهاتو استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي أقر هاتو توشي مصيبتك بوي صبر بقى كاتلي ريا أقر سير بكين إذا دو فعلي مجزوم كدوة تصيبك لقلتيا فتحمل ياخد فتجملي بهدو الرواية كواردة أقر توشي فقيري وبسيتي بوي صبر بقرا تيقشن برا كانم كاتل إذا للشعراء أداتي جازمة دو فعل مجزوم كايا كم يعنكا بشد دوم يعنكا بجزة تيقشن برا كانم بمجد يا ركوتاي هاد باسكدني أداتي جازم وأمرو اكتفاء كين بواند دعا كرم لخويك الردقار شهر زمان كالا دينكي قولوا قولي هذا واستغفر الله ولي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.